لا ضرر ولا ضرار. الحديث الأخير كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسك أن ذكره بيمينه ويقول، ولا يتمسح من الخلال بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن يستعمل اليسار لا اليمين، تكريما لليمين، لأن من بها الأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب، فيبعدها عن مس الذكر قد ينالها شيء من البول. ولا يتمسح بها من الخلاء بل باليسار، يستجمي باليسار، ولا يتنفس في الإناء بل يفصل الإناء، إذا أراد تنفس يفصل الإناء، ولا ينفخ فيه كما في الروايات الأخرى. هذا هو السنة، وفق الله جميعا. هذا على الوجوب عفى الله عنك. نعم، على الوجوب الحديث هذا الأصل، الأصل في النواهي والأوامر الوجوب، هذا هو الأصل. نعم نعم. ذكرت في شرح منتفع عبد الله عنه أن في إسناد حديث جابر وعن إذا تفوق رجلا. في ضعف، لكن اللي رفعه، اللي رفعه ابن عمار لا بأس به. نعم. عف الله عنك، هذا يدل على جو اللي رفعه لا بأس به. نعم. يجوز لعن المعين على هذا أحسن الله عمله؟ هذا لا لا لا العموم، هذا لعن فعل من فعل كذا يلعن، يعني مثل من أذم وشريه وهو ملعون، من فعل كذا يلعن الجنس، جنس من فعل هذا. أما المعين فلان من فلان ترك هؤلاء أحسن على هذا، يعني لو يفعل من فعل كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالكاسيات العاريات إلعنوهن إنهن لا المعروف فيها في الحديث لفظ العلوهن ما أتذكر صحابه ولا عليكم قبل فترة مسند الإمام أحمد ما أتذكر صحابه لا، لكن في الحديث كاسيات عاريات لفظ الله أول الحديث لا إله إلا الله في صفان من الإنال لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات ملات وصولنا مثل أسفل البغي لا يدخلنا الجنة ولا يجيها، وريان بأيديهم سياط يرذبون بها الناس، هذا معنى جنس من فعل هذا. أما فلان بفلان لا لا يترك سبه. طيب وعلى صحة فلان بفلان وعلى صحة إذا صح حديث فلعنهن بهذا الوصف لا صح. لو مرت من عندك متبرجة لعنهن من بهذا الوصف من فعل هذا فقد علم نلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك، من مس ذكره بيمينه من غير بول من مس ذكره بيمينه من غير بول. النبي قال وهو يبول، أما إذا مس لحاجة لا، قال وهو يبول بالواو الحال. نعم. عفى الله عنك، في سؤال لإحدى النساء تقول عفى الله عنك: إذا كان يجوز لي الجمع والقصر أثناء الإقامة، هل أفضل الجمع تقديم أو التأخير؟ إذا كان مسافرة تنظر الأرفق بها، جمع تقديم أو جمع الأرفق بها. إذا كان مسافرة أو مريضة تنظر الأرفق بها. عفى الله عنك، تقول متى وقت الجمع التقديم؟ هل بعد الأذان؟ بعد دخول وقته، بعد الأذان. المستحاضة تدخل في المريضة؟ نعم. المستحاضة؟ نعم. أحسن الله عليك، اثنان جماعة. لكن جمعها جمع صوري يكون أحسن، تؤخر الأولى وتقدم الثانية، تؤخر الأولى في وقتها وتقدم كما أمر النبي حمله. أحسن الله عليك، اثنان جماعة. جماعة. المحرم عفى الله عنك إذا حك موضع شعر رأسه فتساقط شعره شعرتين، يعني كما تعمد ما يضر إن شاء الله، نقولها كما تعمد ما يضر. والحك للكراهة والشون، من حك موضع يرفق إذا حك رأسه يرفق بس ولا يضر. هذا ظاهر النهي، الأصل في النهي التعليق، من نهي الإناء فاجتنبوه، وما أمر منه فأتوا من الصلاة. إذا كان الإناء خاص به إذا كان الإناء خاص به مثل بيالة أحسن الله عليك، ولا خاص به لحظة معلول عند الحاجة. إذا كان الأمر للإرشاد فإنه يكون للاستحباب، ما رأيكم؟ الأصل أوامر الوجوب، والأصل النهي، هذا هو الأصل. والله يقول: وما آتكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلى الله عليه وسلم. هل لفظة معلول؟ لفظة معلول وهو معلول، يعني تارة بالإرشاد وتارة بشرطه بعض الرواة، ترى ذنب الوقف ما يا شيخ ما يضعفه تختلف العلة. لا هذا يضعفه الشيخ ضعف شديد، أو أنه